الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أقول هذا السائل: ما حكم من يسب الله عز وجل ثم يستغفر ثم يعود، وتبريره لذلك أنه كان غاضبا؟ لا شك أن سب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو سب الدين هذا كفر أكبر مخرج من الملة، لا شك فيه ولا اختلاف فيه بين العلماء. فمن علامات الكفر والنفاق سب الله عز وجل أو سب دينه أو سب نبيه عليه الصلاة والسلام، بل الاستهزاء بالدين وبآيات الله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر. لذلك يقول الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن نواقض الإسلام سب الله أو سب الدين أو سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحذر من أن يزل في هذا الأمر، فيمسك لسانه ويعظم ربه سبحانه عز وجل حتى لا يتعدى حدود الله عز وجل فيندم. لأن بعض الناس يتحججون بالغضب، يقول لك نغضب كي نغضب ما نعرفش شو نقول ونسب الدين، وهذه يعني حجة يدعيها بعض الناس لكن تدل على قلة التدين وضعف التدين وضعف الخوف من الله. ولذلك تجد الناس الذين وفقهم الله عز وجل للاستقامة حتى إذا غضب لا يسب الله، وبعضهم كان قبل ذلك يسب الله إذا غضب، لكنه لما يستقيم يترك هذا الأمر، يقوى في قلبه تعظيم الله فلا يتجرأ أن يسب الله عز وجل حتى في حالة الغضب. والمشكلة في هذا الأمر هي سوء التربية، يعني الطفل احنا عندنا خاصة في هذه دول المغرب الاستعمار الفرنسي هو سبب هذا الأمر، هذه سوء التربية جاءتنا من عنده، هو الذي رب ذاك الجيل عند الغضب يسبون الله، وإلا قبل ذلك ما كان أحد من المسلمين يسب الله عز وجل عند الغضب. فنشأ الآن الصغير والكبير على هذا الأمر. لذلك تجد الآن طفل صغير يسب الدين، صغير هو لا يقصد لا سب الدين ولا الكفر، لكن يسمع وتربى عليه فيجري على لسانه هذا الأمر فيكبر عليه، ولي كل ما زوج يسب الدين كل ما زوج يسب الله، غير تزعفه شوية يسب الله. لكنه إذا كان مثلا أمام مسؤول ولا أمام شرطي ولا أمام دركي، حتى لو كان دركي إذا يغضب الشرطي ما يسبوش، في حالة غضب ما يسبوش إنه يخاف، إنه يراه أمام عينيه، لكنه لا يعظم الله عز وجل. ولذلك لابد على المؤمن أن يحذر هذا الأمر، ربما تسب الدين ولا تسب الله وتموت في تلك اللحظة، ربي سبحانه يقبض نفس روحك في تلك اللحظة، فيكون آخر ما قلته هو سب الله وسب الدين، فتخيل نفسك كيف تكون عند الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويكثرون العمل الصالح ويجاهدون في سبيل الله ويتصدقون وخايفين من الله، خايفين يوم القيامة يظهر لهم شيء لم يكونوا يعني يحتسبونه. عمر رضي الله عنه الذي بشره الله بالجنة، بشره النبي بالجنة كي جاء يموت خايف، قل يا ليتها لا لي ولا علي، هذا يدل على تعظيمه لله، لأن العبد مهما عمل الصالحات لن يستطيع أن يوفي المقام حقه، نعمة واحدة من نعم الله لا تستطيع أن تردها يعني أن تشكرها واحدة فقط، فما بالك بالنعم التي نتقلب فيها من نعمة الإيمان ونعمة الأمن ونعمة الصحة والعافية والرزق وأشياء كثيرة. فكانوا يخافون، لذلك الله عز وجل يقول: الذين يؤتون ما آتوا، يعني يتصدقون يفعلون، وقلوبهم وجلة يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا الخير قال يديره خايفين يرجعوا إلى الله، هذا من تعظيمهم لله. ولذلك سفيان الثوري كي جاء يموت يعني ذكروا له أنك أنت ما شاء الله من الأئمة ومن العلماء، قال لهم: إن القدوم على الله صعب، ما راكش راح تقابل إنسان ولا تقابل واحد من الدنيا ولا مخلوق ضعيف، راح تقابل رب الأرباب رب العالمين، موقف صعب لا يستطيع أحد أن يجرؤ ويتكلم أو يتنفس أمام الله عز وجل، أمر صعب، أنت أمام من يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به نفسك، يعلم حتى الأمر الذي هممت به لا أحد يعلم، الله يعلمه، لا تستطيع أن تكذب ولا أن تغش ولا أن تخادع، الأمر صعب. المؤمن لا بد أن يعيش بتعظيم الله عز وجل، ولا يجرؤ أن يسب الله، ولا أن يسب الدين، ولا أن يسب نفسه. ومن وقع في هذا الأمر ولعب به الشيطان عليه أن يسارع إلى التوبة والاستغفار. بعض العلماء يقول يغتسل ويشهد وعود يدخل في الإسلام من جديد. هذا أمر عظيم جدا. كل واحد وقع في هذا الأمر يستغفر الله قبل أن يموت ويتوب إلى الله ويعزم باش ما يعاودش يفعل هذا الأمر، ويحاول مهما بلغ به الغضب أن لا يسب الدين ولا يسب الله، لأن هذا كفر يعني عظيم وأمر خطير جدا، وهذا لا يحتاج إلى كثرة الكلام فيه، لكن لكثرة هذا الأمر الناس ولا تسأل عليه. حتى لو يعني تاب وعاود كش خطر غضب وسب يزيد يتوب، يبقى دائما في توبة ويحاول يقلع عن هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحال إخواني. قال هناك ما من يقول لزوجته، لزوجة المتوفى عنها زوجها، يعني مرأة مات لها رجلها، واحد قال لها تلبس تريكو تاع الزوج تاعها اللي مات مدة 40 يوم، يعني كي يموت الراجل قال المرة للمرأة تاعو اللبسي تريكو تاعو حوايجو مدة 40 يوم ما تنحيش. قال ما حكم هذا؟ هذه بدعة شنيعة وخرافة كبيرة. هذا أمر عظيم جدا، هذا الجهل اللي رانا عايشين فيه لهذا الوقت. تلبس تريك وتعزوجها 40 يوم لما، من أين لك هذا؟ هل هذا قاله الله في كتابه، أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أو فعله الصحابة الكرام، أو قاله من قال هذا الأمر؟ يعلم أن هذا الدين يؤخذ من الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف الصالح. الدين لا يؤخذ من أي أحد ولا من عندك، ولهذا الدين كامل. لا تنسوا أن دين الله كامل. اليوم أكملت لكم دينكم. النبي صلى الله عليه وسلم كلمات كان الدين كامل خلاص مكمول، ما يقبلش الزيادة، واحد ما يقدر يزيد فيه. يعني اللي كانت حاجة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم دين هي دين الآن إلى قيام الساعة، واللي ما كانتش دين في وقته ما هيش دين إلى قيام الساعة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله يقول ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. مستحيل يجي هذا تتبدل. ولذلك الإنسان هذا اللي راه يقول للزوجة تاع الميت يستغفر له ويتوب ويقلع عن هذا الأمر، ويروح يقول أنا كنت غلط وأنا استغفرت الله وما زيد شيء وما زيد هذه بدعة ليس من الدين. فالبدعة أمرها خطير لأنها تشريع، راك درت روحك في مقام الربوبية. ربي هو اللي شرع الأحكام. ربي سبحانه يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني عندهم شركاء مع الله يشرعوا لهم الأحكام ويشرعوا لهم الحلال والحرام، لا يوجد. ولهذا الله عز وجل يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، لأنه كان هذوك الرهبان تاعهم يقولوا لهم هذا حلال وهذا حرام، وهم يعرفوا بلي هذا ماشي حكم الله، صحيح يتبعوهم لأنه يقول لك هو قال. وهذا لا يتخذ إنسان غيره ربا من دون الله. كل شيء يقول لك واحد ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يأتيك بالدليل من الكتاب والسنة، وإلا قوله لا ينفعك ولا يضرك. فهذا الإنسان لا بد عليه أن يرجع إلى ربه سبحانه. قال السنة في تعزية الميت. الميت ماشي تعزية الميت، تعزية أهل الميت، الميت ومات رحمه الله، لكن أهل اللي صارت لهم مصيبة يحتاجوا من يعزيهم ويصبرهم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مات واحد عزيه كان يقول له لله ما أخذ، لله ما أخذ ما أعطى، كل شيء عنده بمقدار، اصبر واستغفر واحتسب، يعني يذكره بربه سبحانه حتى لا يتسخط، لأن هذا الموت بقدر الله عز وجل، الله هو الذي يقدر متى يموت الإنسان وكيف يموت. فهذا ليس لنا فيه شيء، ما نقدروش حنا نحبس الموت على أي أحد. ولذلك يموت الصغير ويموت الكبير، يموت المريض ويموت الصحيح، تموت في الحرب وتموت في السلم، تموت في بلدك خارج، هذا الأمر لا دخل لك فيه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. ولما كان هذا الأمر خارج عن إرادة الإنسان فيحتاج إلى أن يذكر بالقضاء والقدر مكتوب عند الله، هذا أمر مكتوب لا دخل لك فيه. وإنما إذا وقعت تصبر، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. إذا قلت هذا الدعاء راك معناتها راضٍ بقضاء الله وقدره. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام مات، النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه، وهذا من الرحمة، وهذا لا ينافي الصبر ولا ينافي الرضا. ما رأناش حجر يموت وليدك تضحك، لا يوجد، وإنما إنسان يدمع تدمع عينه، لكن لا يتسخط ولا يندب ولا يقطع حوايجه، ما يفعلش فعل جاهلية، وإنما صابر محتسب والقلب راضي والعين تدمع للرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، يعني لا نتسخط، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالإنسان إذا راه يعزي واحد يقول له لله ما أخر، لله ما أعطى، اصبر واحتسب، ويقدر يزيد كلام آخر يقول له يذكره بالآخرة ويدعي له الميت تاعه، يعني أي كلمة طيبة تصبر هذاك الميت وتقوي العزيمة تاعه والهمة تاعه حتى لا يقع فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. يقول: كيف يكون حزن المرأة على زوجها المتوفى وما هي مدته؟ المرأة إذا مات زوجها لابد أن تحد عليه 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يعني 4 أشهر و10 أيام بالتاريخ الهجري، مش بالتاريخ الميلادي، الشهور العربية. شوف نهار اللي مات فيه زوجها تسجل، كيموت 4 أشهر و10 أيام انتهت العدة تاعها. في هذه العدة لا تتجمل لا تتزين وتمكث في بيتها، يعني ما تجمل ما تزين وتبقى في البيت تاعها، تخرج للحاجة إذا احتاجت حاجة تخرج، أما الخروج هذا من أجل الخروج فلا، تبقى في بيتها يعني احتراما لزوجها ويعني وفاء بحقه، وهذا مما يعينها على أن بعد المدة هذه تقدر تعيش حياة سعيدة طيبة. أما إذا كانت تخرج خرج تبقى في يعني يبقى أثر تعمل زوجها والمصيبة ديك ملازمها، وهذه يقولوا بالتجربة، المرأة اللي تجوز العدة تاعها كما أمر الله راح يخفف عليها ألم المصيب، واللي ما تجوزها تخرج وتضل برا وكذا، فهذا قال مما يؤثر عليها والله أعلم. المهم أن المرأة تبقى في بيتها، تخرج للحاجة إذا احتاجت حاجة ماكش لي يخدمها لا تخرج، ماكش مشكل، لا تسافر ولا تتجمل ولا تتزين، تلبس حوايجها عادي، ماشي ما انت ما تغسلش وجهها بصابون كما بعض الناس يقول لك مرة ما تغسلش وجهها بصابون وما باش وما تنحيش تفارتيها لا هذا خطأ، أمور هذه عادية، إنما التجمل هو شيء زائد، يعني تروح دير الحلي تاعها وتدير المواد هذيك تاع التجميل وتلبس أفخر الثياب، هذا لا تفعله، يعني هذا ينافي الحداد على الزوج. هذا الذي ورد في سنة، والله تعالى أعلى وأحسن. نسأله سبحانه وعز وجل أن يغفر لنا ولكم، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.